كنا وصلنا أمس آخر ما تكلمنا عنه أمس في معاصي اليد، لمس الأجنبية عمدا، تكلمنا عن منع الأجير أجرته، آخر ما تكلمنا عنه أمس منع الأجير أجرته. ذكرنا أنه جاء في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، ومن الثلاثة المذكورين رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. نكمل من حيث وصلنا إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومنع المضطر ما يسده، وعدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما. الشرح أن من معاصي اليد التي هي من الكبائر منع المضطر ما يسده، أي ما يسد حاجته من غير عذر. يعني إذا كان هناك شخص مضطر يعني في حال الضرورة، جائع لا يجد ما يسد به جوعه، عريان لا يجد ما يستر به عورته، لا يجد ما يتقي به البرد أو ما يتقي به الحر، إنسان لا يجد مكانا يبيت فيه، ما عنده مأوى. من كان في مثل هذه الحال لا يجوز أن يترك. إذا كان إنسان بلغ به الفقر إلى حال الضرورة، ما عنده أكل ليأكل، لا يستطيع أن يحصل ذلك، أو ما عنده ما يتقي به البرد أو ما يتقي به الحر، أو ما عنده مأوى يأوي إليه، لا يستطيع أن يحصل مأوى يأوي إليه، فهذا لا يجوز أن يترك، أن يهمل، بل يجب سد ضرورته، واجب سد ضرورته. إن لم يكن هذا الإنسان، المسلمون أو خليني أقول تسد ضرورته من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو كان بيت المال ليس فيه ما يسد ضرورته، فيجب على المسلمين حيث هو في البلد الذي هو فيها أن يسدوا ضرورته، أي على أغنيائهم. شو يعني الغني؟ ليس المقصود بالغني الذي عنده يعني مال كثير كثير، لا، الغني يعني الذي عنده زيادة عن حاجته، زيادة عن حاجته، عنده ما يفيض عن حاجته. لا يجوز لأغنياء المسلمين أن يهملوا أهل الضرورات، فرض عليهم أن يسدوا ضرورتهم، فرض عليهم أن يسدوا ضرورتهم. ليس أنه يعني إن لم يسد ضرورته ليس عليه شيء، بل فرض عليه أن يسد ضرورته. هذا ليس فقط في القريب، ليس فقط في من بينك وبينه رحم، هذا في القريب وفي غيره، في الرحم وفي غيره. لو فرضنا أن البلد كان فيه 10 من الأغنياء، وهؤلاء 10 9 منهم ما التفتوا إلى سد ضرورات أهل الضرورات في الحال التي ذكرناها، وهذا العاشر عنده ما يزيد عن حاجته يستطيع أن يسد ضرورتهم، إن لم يلتفت البقية إلى هؤلاء هو لا يسعه أن يهملهم. في الأصل فرض على الأغنياء عند عدم بيت المال كما في أيامنا، لكن إن أهمل بعض الأغنياء ذلك الآخرون لا يسعهم أن يهملوا ذلك. هذا ليس شيئا من باب المستحب من باب المندوب، بل هذا فرض واجب أوجبه الله تبارك وتعالى على أغنياء المسلمين. ربنا تعالى قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق، ليس شيئا يندب إليه، ليس شيئا مستحبا، بل حق. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي الحديث الصحيح: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ما آمن بي ليس معناه يكون كافرا خارجا من الإسلام، لكن معناه إيمانه ليس كاملا. واقع في الكبيرة، واقع في الذنب العظيم. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وهكذا، هذا مثال عن الضرورات. ومثل هذه الضرورة الضرورات الأخرى، ومن الضرورات محاربة الكفر والضلال. لا يجوز للإنسان إذا كان يعرف أن محاربة الضلال، محاربة انتشار الكفر، منع انتشار الكفر متوقف على مال يدفعه هو، وكان هو عنده ما يزيد عن حاجته، لا يجوز له أن يمسكه. هذا يسأل يوم القيامة عن ذلك. إذا كان محاربة منع انتشار الكفر متوقفا على مال يبذله يدفعه، يعني لا يتوقف، يحتاج إلى هذا المال لمنع انتشار الكفر، لا بد من هذا المال لمنع انتشار الكفر، إذا هو أحجم ما أقدم، ما دفع هذا المال، احتفظ به لنفسه، هذا وقع في الإثم، عليه ذنب عند الله تعالى. هذا المال، كل المال الذي في أيدينا مال الله، لا ينبغي أن يتصرف فيه الإنسان في غير ما أذن الله به. ما حرم الله أن يتصرف فيه الإنسان من المال لا يجوز له أن يتصرف فيه ولو كان في يده. والله تبارك وتعالى أوجب على أهل الأموال واجبات في أموالهم، فلا يجوز أن يتخلف الإنسان عن مثل هذا. الله تبارك وتعالى يجعلنا ممن لا يتخلف عن أداء الواجب. ولا فرق في المضطر بين القريب وغيره، بين القريب، بين من بينك وبينه قرابة وبين غيره، لا بد من سد ضرورة هذا، كما أنه لا بد من سد ضرورة هذا. وهو يشمل الذمي، حتى الذمي، لكن هؤلاء لا وجود لهم في أيامنا. الذمي هو الذي دفع الجزية للخليفة، في أيامنا لا يوجد خليفة فلا يوجد ذميون، لكن الذمي مع كونه غير مسلم إذا كان في حال الضرورة تسد ضرورته أيضا. والمراد بالمضطر من اضطر لكسوة يدفع بها الهلاك، يدفع بها الهلاك عن نفسه، ومن اضطر لطعام يدفع به الهلاك عن نفسه. إذا قصدك وأنت عندك طعام، أنت إما أن تعطيه وغيرك ما سد حاجته، أنت لا يسعك أن تتركه للضياع، إما أن تعطيه مجانا، وإما أن تبيعه بثمن مؤجل في ذمته، أما أن تتركه للضياع فلا يجوز لك، للهلاك لا يجوز لك. كذلك إذا كان يحتاج إلى كسوة ليدفع عن نفسه كما قلنا ضرر البرد أو ضرر الحر، لا يسعك أن تتركه للهلاك، إما أن تعطيه وأنت عندك زيادة عن حاجتك وغيرك لا يسد حاجته. إذن إما أن تعطيه مجانا وإما أن تبيعه بثمن مؤجل، بثمن في ذمته، عندما يوسر يدفع لك، تقول له بعتك مثلا هذا بكذا إلى سنة، إلى شهر، إلى 5 أشهر. إذا جاء الوقت وهو موسر يدفع لك يسدك، أما أن تتركه للهلاك لا يجوز لك. ومن معاصي اليد أيضا عدم إنقاذ غريق معصوم مع القدرة على ذلك. الغريق المعصوم هو الذي دمه ليس مهدورا، هذا معنى المعصوم، دمه ليس مهدورا. بعض الناس يكون دمهم مهدورا، أما الذي هو معصوم الدم دمه ليس مهدورا، إذا وجدته يغرق لا يسعك أيضا، لا يجوز لك أن تتركه يغرق وأنت قادر على إنقاذه. أما إن كنت لا تستطيع أن تنقذه فليس عليك حرج، لكن إن استطعت وتركته يغرق فأنت آثم. ولا إثم على من هو غير قادر. نعم. قال المؤلف رحمه الله وكتابة ما يحرم. أحيانا يسهل إنقاذ الغريق، أحيانا تمد له خشبة، تلقي له حبلا، وأحيانا يكون صعبا لا تستطيع، حتى لو كنت تتقن السباحة أحيانا يكون في بعض الأحوال تكون غير قادر على ذلك. إن كنت معذورا فليس عليك ذنب، أما إن لم تكن معذورا فلا يسعك أن تتركه للهلاك. قال المؤلف رحمه الله وكتابة ما يحرم النطق به. المسلم، أليس جاء في الحديث المسلم أخو المسلم؟ أليس جاء ما يدل على أن المسلمين فيما بينهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا؟ إذا كنت لا تلتفت إلى أخيك المضطر ولا تلتفت إلى أخيك الذي هو معرض للهلاك لتساعده وتنقذه من الهلاك، إذا كان يغرق لا تلتفت إليه من غير عذر، وإذا كان جائعا لا تلتفت إليه من غير عذر، وإذا كان عريانا لا تلتفت إليه من غير عذر، وإذا كان من غير مأوى لا تلتفت إليه من غير عذر، وإذا كان معرضا للذئاب الذئاب التي تريد أن تهلكه في أمر الدين، إلى للناس الذين يريدون أن يضلوه وأنت لا تلتفت إليه من غير عذر لتساعده، فكيف تكون له كالبنيان المرصوص؟ كيف تكون شادا لأزره؟ لا تكون. ليس الأمر بمجرد الكلام أن يقول الواحد أنا أريد أن أشد، أنا أشد أزر إخواني، ليس الأمر بمجرد الكلام. قال المؤلف رحمه الله وكتابة ما يحرم النطق به. الشرح أن من معاصي اليد كتابة. أحيانا تسمعون 100,000، 200,000، مليون، 10 ملايين من المسلمين أحيانا وأحيانا أكثر يتعرضون للمجاعة، وكثير من أهل الثروات لا يلتفتون إليهم، كثير من المسلمين يحتاجون إلى من يعلمهم الدين، من يفقههم في أمر دينهم، في الفرض العيني من أمر الدين، يحتاجون إلى من يدرسهم التوحيد، يحتاجون إلى من يدفع عنهم أكاذيب أهل الضلال وما يلقيه أهل الفساد. وكثير من الناس الذين هم قادرون على تمويل هذه الأمور لا يفعلون. أحيانا بعضهم ينشغل عن هذا ببناء مسجد، أحيانا ينشغل عن هذا بإقامة وليمة، أحيانا ينشغل عن هذا بغير ذلك، أحيانا ينشغل عن هذا بإرسال 20 إلى الحج مثلا، وهذا أولى. دفع المال في هذه المصالح أولى من أشياء كثيرة أخرى. لا ينبغي أن يقصر الإنسان في هذا، فإنه يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله ييسر لنا سبل الخير، الله ييسر لنا سبل الخير. لا شك يا حاج، إذا دفع المال في حج النفل أو عمرة النفل وهو ليس قصده تدريس الناس هناك، إنما فقط ليؤدي حج النفل، وهو يعلم أنه يوجد أهل ضرورات، يوجد ضرورات لا بد من سدها كمكافحة الكفر، عليه ذنب بدفعه المال في الحج النفل والعمرة النفل، عليه ذنب. ليس أنه فقط قصر في أداء ما هو أهم، بل وقع في الإثم، وقع في الإثم، ليس له أجر وعليه ذنب. هذا عليه إثم، هذا عليه إثم. ومثل هذا الذي يدفع لأجل حديقة الحيوان مثلا 10 ملايين، وملايين المسلمين يموتون جوعا. تفضل حاج. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وكتابة ما يحرم النطق به. الشرح أن من سبحان الله، أنا بعرف أنتم من أهل الفهم، لكن يعني بعض الكلام يغلب الشخص أحيانا. واحد لابد أن يراقب نفسه جيدا وأن يعد لآخرته. ما يكتب للإنسان، يعني هذا الكتاب الذي يكتبه الملكان لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. إذا مات الإنسان فات الوقت الذي يستطيع أن يستدرك فيه ما قصر. لذلك ينبغي أن ينظر الإنسان، أن يتأمل في أحوال نفسه، أين قصر حتى يجبر هذا التقصير، وأين أحسن حتى يتابع على هذا المنوال، حتى يستمر على ذلك. وإلا فالأمر كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا أفاقوا. من لا يفعل هذا يكون داخلا تحت قول سيدنا علي: الناس نيام فإذا ماتوا أفاقوا، والحساب شديد، الحساب شديد. ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. قال المؤلف رحمه الله: وكتابة ما يحرم النطق به. الشرح أن من معاصي اليد كتابة ما يحرم النطق به. قال الغزالي في بداية الهداية: لأن القلم أحد اللسانين، فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه من غيبة وغيرها. يعني من معاصي اليد أيضا أن يكتب الإنسان ما لا يجوز له أن ينطق به. أنت لا يجوز لك أن تسب شخصا، لا يجوز لك أن تكتب مسبته على ورقة وتعطيه إياها. أنت لا يجوز لك أن تتكلم في ظهر إنسان مسلم بما لا يرضاه أن تغتابه. لا يجوز لك أن تكتب، بدل أن تكلم زيدا عن فلان، تكتب ورقة لزيد: فلان يفعل كذا وكذا وكذا. لا يجوز. ما يحرم عليك النطق به يحرم عليك أيضا أن تكتبه، لأن القلم كأنه لسان، كأنه لسان ثان للإنسان، ومثل القلم ما شابهه. بهالأيام بشو بيكتبوا كمان؟ بالكمبيوتر مثلا، أو بهاي آلة الطباعة أو ما شابه. كل هذا مثل القلم، ما حرم عليك النطق به حرم عليك أن تكتبه، من غيبة ونميمة وبهتان وغير ذلك لا يجوز. كما قال الغزالي: القلم أحد اللسانين، ما تحفظ منه لسانك احفظ منه قلمك. نعم. فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما سبق. قال المؤلف رحمه الله: والخيانة وهي ضد النصيحة فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال. الخيانة ضد النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل ما كان ضد النصيحة فهو خيانة. الخيانة هي مقابل النصيحة، ضد النصيحة. هذا من حيث الإجمال. نعم. لذلك تكون بالأفعال، تكون بالأقوال، وتكون بالأحوال، ليس فقط الخيانة بالقول ولا فقط الخيانة بالفعل. يأتي إليك إنسان يقول لك: انصحني، أنا مثلا أنا جاء فلان يخطب بنتي، انصحني. أنت مثلا يكون مش أنت يعني وجاء فلان يخطب بنت إنسان، يقول هذا الإنسان لواحد يعرفه: انصحني، أنت تعرف أحوال هذا الشخص. هو في قلبه يكون بغض لهذا الشخص، في الحقيقة لا يحبه، فيقول له: هذا طيب جيد حاله أو حاله جيد، ويكون هذا الإنسان إيش؟ خبيثا أو حاله سيئا. هذا ما نصحه، إيش يقال؟ خانه. هذه خيانة. واحد أعطاك مالا، قال لك: احفظ هذا المال لي، أنا أغيب سنة ثم أرجع. قلت نعم، أخذت هذا المال ثم تصرفت فيه، هذا إيش يقال له؟ خيانة، خيانة بالفعل. أنت مثلا واحد يعرف من نفسه أنه ليس أهلا لأمر معين، ليس أهلا ليدرس، ليس أهلا لوظيفة معينة، ليس أهلا للعلاج، لمداواة الناس في الطب، ليس أهلا للحكم ليكون حاكما، ليس أهلا للقضاء، يعرف من نفسه ذلك، مع هذا يتصرف بطريقة توهم الناس أنه أهل لهذا. هذا خائن، هذه خيانة بالحال. واحد مثلا واحد يطرق رأسه، يظهر التواضع والانكسار أمام الناس، يكسب من الصلاة حتى يظن مثلا ثوبه مرقوع وبيته أساسه قليل، حتى يتوهم الناس أن هذا الرجل إيش؟ أن هذا الرجل زاهد متجرد عن أمور الدنيا، وقصده بذلك هو منه هيك، وقصده بذلك أن يقصدوه بالهدايا، قصده بذلك أن يقصدوه بالأموال والهدايا. هذا يأكل المال من غير حله، من غير ليش؟ هذه خيانة بالأحوال، يظهر من حاله شيئا وهو في الحقيقة ليس على هذه الحال، ليس لينصح الناس إنما ليضرهم. هذا مثل هذا كله مثل هذا كله يقال له خيانة. واحد يعرف من نفسه أنه ليس أهلا ليتولى وظيفة الإمامة في المسجد فيتعرض لها يطلبها، يأخذ هذه الوظيفة، هذا خائن. واحد يعرف من نفسه أنه ليس أهلا أي وظيفة من الوظائف فيطلبها ويسعى للحصول عليها ويوهم أنه هو أهل لها، هذا خائن. فينبغي على الشخص أن يراعي الأمانة، أن يكون أمينا فيما يفعل، وأن يبتعد عن الخيانة بأنواعها إن كانت بالمقال أو بالحال أو بالفعل. واحد عصى، واحد ما زجر الخيانة. إذا واحد عصى الله الدين ما زجر، من حق من إذا أخوك عصى الله وأنت تعرف أنه يقبل منك ولم تنصحه، أنت تكون قصرت في ذلك، هذا تقصير. وعليكم السلام، الله يبارك بك. الشرح أن لا غيرك نصحه ولا أنت نصحته، تركته هكذا، ليس هكذا شأن الذي يحب أخاه. الذي يحب أخاه حقا ينصحه إذا غلط، أليس جاء في الحديث المؤمن مرآة أخيه؟ المرآة تنظر فيها، فإذا كان فيك عيب تظهره لك المرآة، إذا كان على وجهك قذى، إذا كان على وجهك يعني وسخ، المرآة تظهره. وهكذا ينبغي أن يكون الواحد مع أخيه مثل المرآة، ليس مداهنا ولا لا أن يكون فظا ولا أن يكون مداهنا، ينصحه بالرفق كما يحب أن يتعامل معه يعامله، كما يحب أن يتعامل معه في أمور الخير يعامل أخاه، هكذا، هذا الذي ينبغي. تفضل. الشرح أن من معاصي اليد الخيانة، سواء كانت بالقول أو بالفعل أو بالحال. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وتطلق الأمانة على ما يستأمن الناس بعضهم بعضا عليه من نحو الودائع. نعم، إذا أودع إنسان عند آخر وديعة يطلق على هذا أمانة. كما تشمل الأمانة ما يأتمن الرجل عليه أجيره من العمل، أجيره. كما تشمل الأمانة ما يأتمن الرجل على أجيره عليه أجيره، عليه أجيره من العمل. إذا استأجر إنسان آخر ليعمل له عملا، ليبني له البيت، أليس استأمنه على ذلك؟ فينبغي أن يراعي الأمانة فيبني البيت على ما ينبغي، لا يغشه. إذا استأجر إنسان إنسانا ليدهن له بيته، ينبغي أن يدهنه على الوجه من غير غش، من غير غش. إذا استأجر إنسان إنسانا ليعلم له ولده، ينبغي أن يعلم له ولده على الوجه من غير غش، وهكذا في سائر الأمور. وما يأتمن عليه الزوج زوجته في بيته بأن لا تخونه في فراشه أو ماله. إيه، أليس الزوج يأتمن زوجته على بيته بأن لا تخونه في فراشه؟ معناه أن لا تدخل بيته من لا يرضى. الشخص الذي لا يرضى أن يدخل بيته لا تدخله بيته، ولو كان من أقاربها، ولو كان أباها أو أمها، إذا كان لا يرضى أن يدخلوا بيته لا تدخلهم، لا تدخل مثل هذا بيته، لأن هذا بيته، لأن هذا بيته، وقد ائتمنها عليه. وكذلك إن ترك لها مالا، إن ترك مالا في بيته لا تأخذ منه بغير علمه إلا في الحال التي يجوز لها ذلك، إذا كان لا ينفق عليها النفقة الواجبة أو لا ينفق على أولاده النفقة الواجبة، فتأخذ بقدر النفقة التي تجب لها ولأولادها، أما غير هذا فليس لها. نعم، كل هذا داخل في الأمانة ولو أبوها أو أمها. إذا قال أنا لا أرضى أن يدخل أبوك بيتي، ليس لها أن تدخل أباها بيتها. إذا قال أنا لا أرضى أن تدخل أمك بيتي، ليس لها أن تدخل أمها بيتها، بيته هذا. أليس جاء في الحديث ولا توطئ فراشه من يكره؟ ما معنى ولا توطئ فراشه من يكره؟ لا تدخل بيته من لا يريد أن يدخل بيته، هذا معناه من يكره أن يدخل بيته. أما الزنا حرام، هذا معروف، لكن أن لا توطئ فراشه من يكره يعني أن لا تدخل بيته من يكره أن يدخل بيته. كيف لك؟ لا، نقول بيته، بيته هو، لا الكلام في بيته هو، أما إن كان البيت لها هذا بيتها، تدخل إليه من تريد. نعم، تفضل. روى الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. مرة الشيخ عبد الله رحمة الله عليه كان قال لإنسان ترك غرفته، وقال لواحد إلزم هذه، إلزم الحجرة، لا تخرج منها، وذلك لأنه كان يوجد بعض الناس قد استأمنوا الشيخ على أمانات، فهو ما أراد أن تترك الغرفة الحجرة من غير أحد فيها لحال كان في البيت في ذلك الوقت، يعني لأنه لا يضبط من يدخل إلى الحجرة إن لم يكن فيها واحد. بعد ذلك هذا الشخص ترك الحجرة لمدة غير طويلة، شيخ عرفة استدعاه، قال له: أليس قلت لك كذا؟ كيف فعلت؟ كيف ترى؟ معناه أنا استأمنتك على هذا، أنت ما وفيت، ما أديت الأمانة، أنت قبلت أن تبقى ثم ما فعلت، كما أنت تعرف ماذا يوجد هنا من الأمانات. ثم صار يكلمه، يذكره، يكلمه، وأورد له هذا الحديث: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. معناه إيمانه ناقص، ليس معناه أنه كافر، لكن إيمانه ناقص. ولا إيمان لمن لا أمانة له، على حسب الحال يكون أي لا يكون من لا يحافظ على الأمانة مؤمنا كاملا، ولا يكون دين من يضيع العهد، ولا يكون دين من يضيع العهد كاملا. واحد يقول لك: بع لي، وكلتك أن تبيع لي هذا الغرض، بع لي هذا الشيء، أنت عند ذلك لا يسعك أن تبيعه بثمن رخيص وهناك من يشتريه بأغلى، لا يسعك أن تبيعه بسعر وهناك من يشتري بأغلى. أخوك أراد أن يشتري هذا الشيء بعشرة وغيره يشتريه باثني عشر، ليس لك أن تبيعه لأخيك ولو كان سعر السوق عشرة، يعني أنت لا تبيع بأنزل من سعر السوق، لكن أنت تعرف أن هناك من يرغب فيه بأكثر، أنت تعرف أن هناك من يرغب، من يدفع فيه أكثر، فلا يجوز ولو كان بسعر السوق، وإلا تكون ضيعت الأمانة. وهكذا هذا أمر الأمانة يدخل في أشياء كثيرة ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى هذا. لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. معاصي الفرج. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن معاصي الفرج الزنا واللواط. في الماضي أظن ذكرت لكم هذه القصة، لكن يمكن بعضكم تذكرت. كان قاضي من قضاة المسلمين، كان قاضي من قضاة المسلمين، ذكيا شديد الذكاء، عالما واسع العلم، كان مشهورا بالعدل وبحدة الذكاء. مرة جاءه إنسان قال له: أنا أردت أن يقال له إياس بن معاوية، أليس تسمعون يقولون يضرب به المثل؟ ما سامعين ذكاء إياس؟ ما تسمعون بهذا؟ أوهو. كثير من الناس أشغلهم أهلهم بالتلفزيون عن سماع ما ينفع. إياس هذا كان عالما واسع العلم، قاضيا ذكيا كما قلنا، حد الذكاء. مرة جاءه واحد قال له: أودعت فلانا كيسا فيه دنانير من ذهب يعني، وختمته وسافرت، رجعت من السفر قلت أعطني الكيس، فأعطاني الكيس، فأخرج إلي الكيس ما زال مختوما كما أودعته إياه بختمه غير مفتوح. فتحته فإذا فيه دراهم بدل الذهب فضة، يعني فرق القيمة كبير. قال: فقلت له: ما هذا؟ أنا أودعتك دنانير. فقال: ما أودعتني إلا دراهم. قال له: أين الكيس؟ قال: معه. قال: ادعوه. جاء به، جاء إليه والكيس معهما. فقال له إياس: ماذا تقول؟ هذا يدعي عليك كذا وكذا. قال: ما أودعني إلا دراهم، والكيس بختمه كان، سله، أليس كان مختوما بختمه كما أعطاني؟ قال: بلى، لكن أنا أودعته دنانير. من ذكائه أيش عمل؟ أخذ هذه الدراهم صار ينظر فيها حتى وجد درهما تاريخ سكه بعد المدة التي ذكرها ذاك، يعني سك بعد الوقت الذي اتفقا أنه أودع الكيس فيه عنده. قال: ما هذا؟ هذا سك وقت سكه بعد الوقت الذي ذكرته، كيف هذا؟ فأقر له وأتى له بالدنانير. هذا يدلك يعني على، تذكرت على ذكر الأمانة، شدة ذكائه رحمه الله ورضي عنه. نعم تفضل. إياس بن معاوية. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن معاصي الفرج الزنا واللواط. هذا الفصل معقود لبيان معاصي الفرج. نعم. الشرح: أن من معاصي الفرج الزنا، التي هي معصية كبيرة. الزنا من معاصي الفرج، وهي معصية كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. نعم. جاء في الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنوب أشد؟ فقال: أن تشرك بالله وقد خلقك، أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قال: ثم أي؟ يعني الشرك الكفر. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية إملاق، خشية فقر، يعني القتل، القتل ظلمة. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني بعد قتل النفس التي حرم الله تعالى، بعد الكفر يعني، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يأتي في عظم الذنب الزنا، ذنب عظيم الزنا. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا عند الإطلاق إدخال الحشفة أي رأس الذكر في فرج غير زوجته وأمته. هذا تعريف الزنا، الزنا الحقيقي، ليس مقدمات الزنا كالقبلة بشهوة، كالقبلة واللمسة والكلمة، لا، الزنا الحقيقي، الزنا الذي هو من الكبائر الذي فيه الحد، إدخال الحشفة أي رأس الذكر، أي القدر الذي يكون مغطى بالجلد وينكشف عند الختان، إدخال هذا في الفرج في غير فرج زوجته أو أمته، في فرج امرأة غير زوجته أو أمته، هذا هو الزنا. فإدخال الحشفة كإدخال كل أما المضاجعة والمباشرة بشهوة لأجنبية لا تحل له، فليس هذا الزنا الذي فيه الحد. بعض الناس لا يعرف ما هو الزنا، ليس مجرد أن ينام اثنان في فراش واحد زنا، ولا مجرد أن يناما تحت غطاء واحد وهما لا يحل أحدهما للآخر زنا، إنما الزنا هو ما ذكره، إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج غير زوجته وأمته. نعم. مضاجعة ليس الجماع، لا، المضاجعة ليس الجماع. فإدخال الحشفة كإدخال كل الذكر، هكذا لا يشترط إدخال كل الذكر، إدخال الحشفة كاف ليكون هذا الذنب زنا يوجب الحد. فهذا الزنا الذي يعد من أكبر الكبائر ويترتب الحد عليه، وسنذكر إن شاء الله ما هو حد الزنا. نعم. وأما اللواط فهو إدخال الحشفة في الدبر أي في دبر امرأة غير زوجته ومملوكته أو دبر ذكر. أما اللواط وهو من الكبائر أيضا فمعناه إدخال الحشفة في الدبر، هذا هو اللواط. لكن إدخال الحشفة في دبر زوجته أو أمته مع حرمته ليس فيه الحد، ليس هو اللواط الذي فيه الحد. لما قال هنا إدخال الحشفة في الدبر أي في دبر امرأة غير زوجته ومملوكته، ليس معناه في دبر الزوجة والمملوكة يجوز، لا، هذا حرام وهذا حرام، لكن إن فعل مع الزوجة أو أمته المملوكة فليس فيه حد، لكن حرام، الحرمة ثابتة. أما مع غير الزوجة والمملوكة إن كان مع ذكر أو أنثى فهو حرام وفيه الحد. وأما إتيان الرجل امرأته في دبرها فهو حرام لكنه ليس إلى حد اللواط كما ذكرنا. نعم. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها، أي لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة. لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها. هنا أمران أريد التنبيه إليهما. الأمر الأول قول النبي أو ما جاء ما روي في هذا الحديث لا ينظر الله، ليس معناه لا يرى الله، لأن الله تعالى يرى برؤيته الأزلية كل شيء، لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء، رؤية الله محيطة بكل المرئيات، الله يرى برؤيته الأزلية كل المرئيات، لكن معنى لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها لا يكرم الله رجلا في الآخرة لا يكون من أهل الكرامة. هذا معنى لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها، أي لا يكرمه الله، ليس معناه لا يراه الله. الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء ببصره الذي لا يشبه بصرنا. نحن نرى بحدقة وشعاع ضوء، الله نرى بعض الأشياء ولا نرى أشياء أخرى. أما ربنا تبارك وتعالى يرى كل المرئيات برؤيته الأزلية، ببصره الأزلي سبحانه وتعالى، من غير أن يتغير بصره، من غير أن تتغير صفته، من غير أن يحدث له صفة لم تكن له، لأن الله لا يتغير سبحانه، يرى كل شيء، يرى ما هو قريب منا وبعيد، يرى ما يحصل في النهار وما يحصل في الليل، يرى ما في السماوات وما في الأرض وما بين السماوات والأرض وما تحت الأرض وما فوق السماوات، يرى سبحانه وتعالى كل شيء، يرى ذاته ويرى صفاته ويرى مخلوقاته ببصره الأزلي الذي لا يشبه بصرنا. فإذا إيش معنى لا، كما قال ربنا عز وجل وهو السميع البصير، البصير معناه الموصوف بالبصر، وليس في بصر الله تبارك وتعالى نقص، كما أن كل صفاته ليس فيها نقص سبحانه. أما إذن إيش معنى لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها؟ معناه لا يكرمه الله تعالى. أليس أحيانا، ليس للتقريب، أليس أحيانا تقولون بالعامية أنا لا أنظر إلى فلان، ما هيك؟ معناه لا أعطيه أهمية، ما هيك؟ لا أكرمه، أليس كذلك؟ أنا ما بتطلع فيه هذا، ما هيك بتقولوا؟ إيش معناه؟ معناه أنت لا تراه بعينك يعني؟ لا، معناه لا تكرمه، أنت لا ترى له شأنا، لا ترى له منزلة. وقول وما جاء في هذا الحديث لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها، أي الله تبارك وتعالى لا يكرمه بل يهينه، هذا أمر. والأمر الثاني، لاحظ أنه جاء في الحديث لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها، معناه أدخل ذكره في دبرها، ولم يقل أتى امرأته من دبرها. من دبرها معناه من خلف، ومن خلف قد يكون في الفرج، ليس شرطا أن يكون في الدبر. لذلك لا تقل حرام أن يجامع الرجل زوجته من دبرها، بل قل حرام أن يجامع الرجل زوجته في دبرها. لاحظتم الفرق بين الأمرين؟ إذا قلت جامع فلان زوجته من دبرها يعني من خلفها، لكن في الفرج يعني، أما إذا قلت في دبرها هذا المحرم، هذا الذي لا يجوز. أما التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تاب الذي فعل هذا أو غيره من الذنوب، أي ذنب من الذنوب فاعله إذا تاب من الذنب هذا كأنه ما أذنب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. أي ساعة حاج الأذان؟ نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله ويحد هذا طويل، نقف هنا اليوم والله أعلم. أحد عنده سؤال عن الذي ذكرناه في الأيام الماضية أو اليوم؟ تفضل حاج. الوكيل قصر أن يدفع للدولة الضريبة التي تأخذها الدولة. وهو كان وظفه في هذا يعني وكله في وهو قبل ولكن ما فعل. زادت عليه. خليني راجع حاج خليني راجع. أنت تسأل يعني هل عليه هل يغرم له؟ ما خليني راجع حاج خليني راجع. أما الله يبارك فيكم هذا أمر ينبغي التنبيه إليه. أما ما يزعمه بعض الناس من أن الذي يجامع زوجته في دبرها تطلق منه بذلك فهذا باطل، لا يقع الطلاق بهذا. أنتم أظن سمعتم من بعض الناس أو كان في الماضي شائعا بين بعض الناس، يمكن إلى اليوم ما زال يقال هذا، بعضهم يقول إذا جامع الرجل زوجته في دبرها طلقت منه، هذا كذب على شرع الله، هذا حرام تشكوه، إذا أراد أن يفعل تمنعه، إذا أراد أن يؤذيها تذهب إلى القاضي تقول للقاضي هذا يريد أن يجبرني على ما لم يحله الله تعالى، لكن لا تطلق بهذا، لا تصير طالقا بمثل هذا، فليتنبه. أيضا بعض الناس يقول إذا جامع الرجل زوجته في دبرها اهتز عرش الرحمن، أيضا هذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز أن يقال في مثل هذا لاط بزوجته، مع التقييد يقال لاط بزوجته، يجوز أن يقال هذا. أما اللواط الذي يقال عنه لواط مطلقا من غير قيد الذي فيه الحد فهذا لا يدخل فيه. نعم تفضل. إذا كان لعذر فلا إثم، مثلا واحد لا يعرف الفقراء في البلد فأعطى هذا المال لجمعية القائمون عليها أهل أمانة، قال لهم هذه الزكاة ادفعوها للمستحقين، فهم ما وجدوا المستحقين فانتظروا إلى أن بحثوا فوجدوا، مدة هذا الانتظار ليس عليهم فيه ذنب، هذا لعذر، هذا لأجل أن لا يصرف المال في غير وجهه، هذا لعذر. تفضل. إذا واحد أقرض آخر $1,000 وقال له تردها إلي ألفا لكن تقعدني في بيتك بشرط أن أقعد في بيتك شهرا بالمجان، أولا هذا العقد ربا، وعليه إذا قعد في بيته شهرا بالمجان يجب عليه أن يدفع له أجرة هذا الشهر، هذا مثل الغاصب الذي يغصب بيت آخر ويقعد في بيت الآخر شهرا أو شهرين أو خمسة، يجب عليه بعد مضي المدة التي غصب فيها البيت إذا أراد أن يتوب عليه أن يدفع له أجرة هذه المدة، وهذا مثل الغاصب، هذا مثل الغاصب. أي مين اللي مات؟ إذا مات صاحب البيت يدفع لورثته.